فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى الصيام، من فتاوى الصيام مع الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعلنا مسلمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، ما من خير إلا دلنا عليه وما من شر إلا حذرنا منه. هذا اللقاء يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نشكر فضيلة الشيخ العلامة ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا شيخنا صالح. حياكم الله وبارك فيكم. الله يمتع بك شيخ صالح. هذا سائل يقول: أصبح الناس يأخذون الدين على ما يريدون، بينهم خصام، يدخلون إلى مسجد واحد وبينهم مقاطعة. لا يجوز لهم هذا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فلا يبقى المسلمون على تقاطعهم، ولكن يصلحون. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. نعم. أقضي نهاري، يقول السائل الشيخ صالح، في رمضان نائما أو مسترخيا حيث لا أستطيع العمل لشدة شعوري بالجوع والعطش، فهل يؤثر ذلك في صحة الصيام؟ لا يؤثر ذلك في صحة الصيام إذا لم تتناول شيء من المفطرات، وإنما مجرد أنك تنام كثير من النهار أو ما عدا القيام للصلوات المفروضة، هذا لا يؤثر على الصيام، ولكن الأولى أن تنشط وأن تعمل ما تستطيع من الأعمال، خصوصا النوافل وتلاوة القرآن وما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تعطل أعمالك في شهر رمضان. نعم. هذا يسأل عن مزيل العرق يا شيخ بعد الإحرام إذا كان الإنسان ناسيا. نعم. مزيل العرق بعد الإحرام للعمرة ناسيا، إذا لم يكن فيه طيب لا بأس يستعمله، أما إن كان فيه طيب لا يستعمله، لأن المحرم لا يمس الطيب. نعم. يقول: أدينا العمرة مع إحدى أخواته وذهبنا إلى الميقات ونسيت التلبية. يا شيخ، التلبية سنة لا تؤثر ما دام نوت الإحرام وأدت العمرة، ولو لم تلبي فهي صحيحة، والتلبية سنة ما هي واجبة. نعم. أيهما أفضل، الحلقة والتقصير في العمرة يا شيخ؟ الحلق أفضل من التقصير، لأن الله بدأ بهم: محلقين رؤوسكم ومقصرين. الحلق أفضل من التقصير، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبالنسبة للمرأة، التقصير يتعين عليها، المرأة يتعين عليها التقصير، تأخذ من كل أنملة قدر، تأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة، أو من مجموع الشعر إذا لم يكن ظفائر تجمعه، وتأخذ من رؤوسه قدر أنملة الأصبع. نعم. وردنا هذه الأسئلة من أبو محمد، يقول: فضيلة الشيخ، أنا أصلي مع إمام المسجد في رمضان الفروض والتراويح، وأصلي على كرسي لكنه رفيع بعض الشيء بحيث أن رجلي لا تصل إلى الأرض، فهل تصح صلاتي؟ لا بأس بذلك، إذا كنت تحتاج إلى هذا ويشق عليك أن رجليك تصل إلى الأرض، إذا كان هذا لحاجة فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ، يقول الأخ أبو إبراهيم: ما حكم هذا القول: أدركتني رحمة الله فنجوت من الموت؟ غير مناسب هذا اللفظ، تقول أدركني الله برحمته، لا تنسب الشيء إلى الصفة، إلى صفة الله، وإنما تنسبه إلى الله، تقول الله أدركني برحمته وما أشبه ذلك. نعم. هذه امرأة يا فضيلة الشيخ نذرت ألا ترتكب مخالفة، فارتكبت هذه المخالفة وهي حلفت أن تصوم شهرا والآن هي ضعيفة، فماذا يلزمها؟ إذا كانت إن حلفت أو نذرت، نذرت لا ترتكب معصية أو مخالفة فعادت إلى هذه المخالفة، وهي حلفت تقول نذرت أن تصوم شهر. نعم، تصوم شهر، يجب عليها صيام الشهر، ولكن هذا النذر الذي يظهر منه أنها تقصد من ذلك إلزام نفسها أو منع نفسها من، فهو يجري مجرى اليمين على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، نذر يجري مجرى اليمين وتحله كفارة اليمين. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول أنا لا أملك الحقيقة مال وقلبي يتقطع، أريد أن أخذ عمرة، فهل يجوز لي أن أتدين من أقربائي وأقوم بالعمرة في رمضان؟ إذا كنت تقدر على السداد فلا بأس أن تقترض للحج، تقترض للعمرة، إذا كنت تقدر على السداد. أما إذا كنت فقيرا ولا تقدر على السداد فلا يكلفك الله بهذا. نعم. يقول ما حكم من فعل محظورا من محظورات الإحرام ناسيا يا شيخ؟ ناسي لا حرج عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هل يجوز لإمام المسجد أن يقرأ من منتصف القرآن الكريم حتى يختم، يقرأ من الكهف وحتى آخر القرآن؟ يا أئمة المساجد وفقكم الله، لا تجتهدوا من عندكم، لا تجتهدوا من عندكم، واحد يقرأ نصف القرآن هالسنة والسنة القادمة في رمضان يقرأ النصف الآخر، من قال لكم هذا؟ اقرأوا القرآن كله في شهر رمضان، وأسمعوا المأمومين كلام ربهم كله، وإذا لم تقدروا على هذا أو لا تريدون هذا اتركوا الإمامة لغيركم، لا تحدثوا هذه الأمور في مساجد المسلمين. نعم. حفظكم الله. فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردت للبرنامج، رجل مسح على شرابه عند الوضوء ثم خلعها بعد أن وجد لها رائحة، وصلى ولم يغسل مكانها. يعيد الصلاة، لأنه إذا خلع الممسوح عليه بطل وضوءه، ظهرت رجله، وإذا ظهرت كان فرضها الغسل، فهو أزال الممسوح عليه فبطل وضوءه، صلى بهذا يعيد الصلاة. نعم. يا شيخ، يقول هل جعل الثوب إلى نصف الساق من لباس الشهرة؟ يجعله على حسب ما يعمل في البلد، إذا كان أهل البلد يعملون الشيء المباح في اللباس فإنه لا يخرج عن ما عليه أهل البلد لئلا يكون شهرة بين الناس، وحد اللباس الرجل إلى الكعب، إلى الكعبين، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فحده آخر حد إلى الكعبين. نعم. ما معنى حديث لا يرد القدر إلا الدعاء يا شيخ؟ ما المراد بهذا؟ المراد أن الدعاء أمره عظيم، وأن الله جل وعلا قدر أن يرفع هذا البلاء بسبب الدعاء، فهو قدر مبني على سبب، وقد حصل السبب فحصل المسبب والحمد لله. نعم. يقول السائل يا شيخ، هل الدعاء مستجاب في كل وقت من رمضان وفي كل ساعة، أم أن هناك مواطن لها؟ كل رمضان وقت للدعاء، ليله ونهاره كله وقت للدعاء والحمد لله. نعم. هذا سائل أرسل بهذا السؤال، يقول إمام صلى بالجماعة فلما كان قبيل التسليم الشيخ تذكر أنه ليس على وضوء، فماذا يصنع؟ هل ينيب؟ وإذا أناب فماذا يقول؟ لا، يقول لهم انتظروا، يذهب ويتوضأ ويرجع ويصلي بهم من جديد، يستأنف الصلاة من جديد. نعم. ما صحة حديث يا شيخ إن الله خلق آدم على صورته؟ الحديث صحيح يا أخي، الحديث صحيح وثابت والحمد لله، ولا فيه إشكال والحمد لله، يعني خلق آدم على صورة الرحمن، في رواية على صورة الرحمن، يعني أنه سميع بصير، له صفات ذاتية وصفات فعلية، وإن كان هناك فارق بين الخالق والمخلوق في أسمائه وصفاته، فالمخلوق له صفات تليق به والخالق له صفات تليق به. نعم. وردنا هذا السؤال من إحدى الأخوات، تقول يا شيخ هل يجب على المرأة قضاء الصوم إذا أتتها الدورة الشهرية بعد صلاة المغرب؟ إذا كانت ما أحست بشيء قبل الغروب وإنما نزل عليها الدم بعد غروب الشمس فصومها صحيح، أما إذا كانت أحست قبل الغروب بتحرك الدم فيها والآلام المعروفة فإنها تقضي هذا اليوم. نعم. تقول هل للمرأة أجر فضيلة الشيخ إذا كانت تقضي جل وقتها في إعداد الفطور والسحور للزوج والأولاد؟ هذا من التعاون على البر والتقوى ولها أجر في ذلك، ولا يمتنع عليها أن تقرأ القرآن إذا كانت تحفظ القرآن أو شيئا منه وهي تعمل وتشتغل، أو تذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما مدى طاعة الوالدين وهل تجب في كل الأحوال؟ نعم، تجب طاعة الوالدين إلا في معصية الله، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أما ما عدا الكفر والشرك فإنه يطيع والديه، والمعصية يطيع والديه في غير المعصية. نعم. شكر الله لسماحة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي استفدنا الحقيقة من هذه الإجابات وهذه الوقفات والنصائح والتوجيهات المبنية على الكتاب والسنة. جزى الله الشيخ خير الجزاء ورفع ذكره في الدارين. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كنتم مع الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله في برنامج من فتاوى الصيام.